بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق في ما يتعلق بالمسح على الخفين، وذكرنا أن المسح على الخفين دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ونذكر في هذا الدرس إن شاء الله ما يتعلق بشروط المسح على الخفين. فالمسح على الخفين له شروط أربعة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبس الخفين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح أو تيمم. فمثلا لو فرض أن رجلا كان في البر وعدم الماء فتيمم، ثم لبس خفيه بعد التيمم، ثم وجد الماء فتوضأ، فإنه لا يصح أن يمسح على خفيه. نعم، هو لبسهما على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة تيمم وليس طهارة ماء. والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم، وإنما التيمم يكون في الوجه واليدين. وأيضا طهارة ماء لا طهارة مسح. فمثلا لو فرض أن رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، وقبل صلاة الظهر لما أحدث ضحا قبل صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين، وبعد صلاة الظهر وهو على طهارته خلع الخفين، ثم وهو على طهارته أعادهما مرة ثانية، ثم انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يتوضأ فإنه لا يصح أن يمسح على الخفين. نعم، هو لبسهما على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء. إذن الشرط الأول من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة ماء لا على طهارة مسح أو تيمم. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، فإن كانا نجسين أو متنجسين لم يصح المسح عليهما، لأن المسح طهارة، والمسح على النجس لا يزيده إلا نجاسة، إلا أنه يستثنى من ذلك الخف المتنجس، يعني الذي أصابته نجاسة، فإذا مسح عليه استفاد من ذلك المسح أنه يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم. فلو توضأ مثلا لمس المصحف جاز أن يمسح على هذا الخف المتنجس، ولكن لو توضأ ليصلي أو ليطوف لم يصح أن يمسح على هذا الخف المتنجس، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة القدم، ومن شرط صحة الطواف عند جمهور العلماء أيضا طهارة القدم كالصلاة. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، يعني في الوضوء لا في الغسل، وذلك لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة. فعلى هذا لو فرض أن شخصا وجب عليه الغسل وقد لبس الخفين على طهارة فإنه لا يصح أن يمسح عليهما في الحدث الأكبر. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وعلى هذا فلا يصح أن يمسح على الخفين في الحدث الأكبر، وقد تقدم أن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي كالرأس ولا بدلي كالخف، وإنما الممسوح فيه يكون عند الضرورة وهو الجبيرة. الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في الوقت المحدد والمقرر شرعا، وهو يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام. ولحديث صفوان بن عسال المتقدم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهنا مسألتان تتعلقان بالمسعى الخفين يجدر التنبيه بهما عليهما. المسألة الأولى أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة، أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة، فإذا انقضت مدة المسح والإنسان على طهارة فإنه يصلي بهذه الطهارة لأن طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. فلو أن شخصا مثلا توضأ لصلاة الظهر ولبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة العصر، وفي اليوم الذي بعده قبل صلاة العصر مسح عليهما وبقي على طهارته إلى صلاة المغرب، فيجوز أن يصلي صلاة المغرب والعشاء إذا بقي على طهارته، وإن كانت مدة المسح قد انقضت، لأن انقضاء مدة المسح لا أثر لها في انتقاض الوضوء، وإنما أثرها في أنه لا يمسح على هذا الخف. كذلك أيضا لا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح، فلو فرض أن شخصا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين ثم خلعهما بعد مسحه عليهما فإن طهارته باقية ولا تنتقض طهارته بخلع هذا الممسوح، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس ثمة دليل شرعي على أن الطهارة تنتقض بخلع الممسوح. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الإنسان لو توضأ ومسح رأسه وبعد أن فرغ من وضوئه حلق رأسه فإن طهارته باقية بإجماع المسلمين، فهذا مثله أيضا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. فإن كان عليه خفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وقوله ونحوهما كالجوارب وهي ما يلبس على القدم من صوف أو قطن أو نحوها. يقول: مسح عليهما إن شاء، فإن شاء مسح وإن شاء خلعهما وغسل قدميه. ولكن ما الأفضل؟ الجواب: الأفضل أن يراعي حال القدمين، أن يراعي حال القدمين، فإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل أن يغسلهما ولا يسن أن يلبس لأجل أن يمسح، وإن كانت القدم مستورة بالخف أو الجورب فالأفضل أن يمسح لا أن يخلعهما ويغسل قدميه. فيراعي حال القدم، إن كانت مكشوفة غسلها وإن كانت مستورة مسح عليهما، هذا هو الذي دلت عليه السنة. ولهذا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال: فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول: يوما وليلة للمقيم كما تقدم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة. هذا هو الشرط الأول، أن يلبس الخفين على طهارة. وسبق أن هذه الطهارة لابد أن تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الثالث ذكره فيما تقدم في قوله يوما وليلة المقيم. والشرط الرابع طهارة الخف، وهذا أمر معلوم. يقول: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لقوله إذا توضأ، ومنها أيضا أنه لا يمسح على الخفين في طهارة التيمم، لقوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. ومنها أيضا أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجبيرة، والجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وتسمى جبيرة من باب التفاؤل، كما تسمى الأرض المقحلة تسمى مفازة من باب التفاؤل. إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح عليها، ولكن هناك فرق بين المس على الخفين والمس على الجبيرة. من الفروق بينهما أولا أن المس على الجبيرة يكون على عليها جميعا، يمسح على الجبيرة جميعا على جميعها، بخلاف الخف فإنه يمسح ظاهرا أكثر الظاهر. وثانيا أن المسح على الجبيرة أيضا يكون في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر بخلاف الخف. ومنها أيضا أن المسح على الجبيرة لا يشترط على القول الراجح أن يضعها على طهارة، وذلك لأن الجبيرة قد تأتي بغتة، قد يصاب الإنسان بحادث فتوضع عليه الجبيرة وهو على غير طهارة، بخلاف الخف فإن من شرط المسح عليه أن يكون على طهارة. ومن الفروق أيضا أن المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين رخصة. وقوله إذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، علم من قوله ويضره أنه إذا لم يضره الغسل فإنه حينئذ يغسله أو ينزع هذه الجبيرة ويغسل ما تحتها. واعلم أن مراتب تطهير العضو أربع. المرتبة الأولى الغسل المباشر، فيجب أن يغسل العضو غسلا مباشرا إذا كان لا يتضرر بذلك. فإن كان يتضرر بالغسل المباشر مسحه مسحا مباشرا، وهي المرتبة الثانية، فيبل يده بالماء ويمسحه مسحا مباشرا. فإن كان يضره المسح المباشر تأتي المرتبة الثالثة، وهو أن يضع عليه حائلا ويمسح على هذا الحائل. فإن كان يضره المسح ولو من وراء حائل فإنه يتيمم عنه. هذه أربع مراتب لتطهير العضو. فمثلا لو فرض أن الإنسان كان على يده جرح، نقول الواجب أن تغسل اليد ومن ضمنها هذا الجرح. فإن قال أتضرر بغسل الجرح أو أن هذا الجرح يضره الغسل المباشر، قلنا في هذه الحال تمسح عليه وما حوله مما يتضرر. فإن قال أيضا إن المسح المباشر يتضرر الجرح به، فحينئذ ينتقل للمرتبة الثالثة، وهي أن يضع عليه خرقة أو منديل أو ما أشبه ذلك ويمسح عليه مسحا غير مباشر. فإن كان يتضرر حتى بالرطوبة، يعني إذا كان الجرح يضره حتى الرطوبة ولو من وراء حائل، فحينئذ يتيمم عنه. يقول رحمه الله: مسحه بالماء في الحدث الأصغر والأكبر، في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وقوله حتى يبرأ هذا أيضا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين. فالمسح على الخفين مؤقت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الجبيرة فيمسح عليها إلى حلها، إلى أن يبرأ ما تحتها. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، يمسح أكثر الظاهر، ولا يجب أن يعمم الغسل، وإنما يغسل الظاهر فقط، أما باطن القدم فلا يغسل. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وقوله لو كان الدين بالرأي، الرأي رأيان: رأي يكون لأول وهلة من غير ترو ومن غير نظر، ورأي ثان يكون بعد التروي والنظر. ومراد علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، يعني بالرأي الذي يكون لأول وهلة، لأن الإنسان إذا نظر إلى الشيء أول وهلة كان له فكر فيه، ثم إذا تأمل كان له رأي فيه. فالإنسان حينما يحدث الشيء عند أول وهلة تجد أن له رأيا، ثم لكن عند التأمل والنظر قد يتغير رأيه في ذلك. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، وهذا من الفروق بين المسح على الخفين ومسح الجبيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض أو ناقضة. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله ينوعون العبارات، فيعبرون تارة بالمفسدات، وتارة بالمبطلات، وتارة بالنواقض. فيعبرون بالمفسدات كالصيام، يفسد الصيام كذا، ويعبرون بالمبطلات في الحج، وكذلك أيضا يعبرون بالمفسدات، ويعبرون بالنواقض، وكلها بمعنى واحد. وهذا من باب التفنن في العبارة، وإلا لو قال باب نواقض الوضوء، لو قال باب مبطلات الوضوء لصح، ولو قال باب مفسدات الوضوء لصح. يقول: باب نواقض الوضوء. واعلم أن الأصل بقاء الإنسان على طهارته، فلا يزال عنه هذا الوصف الذي اتصف به وهو الطهارة إلا بدليل شرعي. يقول المؤلف رحمه الله: وهي، يعني نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين، وهما القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا دليل على أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، وهذا محل إجماع بين العلماء. وسواء كان الذي خرج من السبيلين كان معتادا أم غير معتاد، قليلا أم كثيرا، فكل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. قال رحمه الله: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير على المشهور من المذهب، والذي يعني ذكره المؤلف هنا، أنه ينقض الوضوء. قالوا: لأنه خارج النجس، يعني خارج النجس من بقية البدن، فأشبه الخارج من السبيلين. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو الذي رجحه المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه المختارات الجلية، أن الدم لا ينقض الوضوء، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. ومثله أيضا القيء، فالقيء وهو ما يخرج من المعدة من طعام أو شراب لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض. وأما الحديث المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ، فهذا الحديث أولا أنه ضعيف، وثانيا لو صح، أي على تقدير صحته، فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وعلى هذا فخروج الدم للإنسان لو أصابه رعاف أو أصابه جرح فخرج منه دم فإن طهارته باقية، لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخروج الدم. قال رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل أي تغطيته، فإذا تغطى العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو نحو ذلك فإن وضوءه ينتقض، وذلك لأنه إذا زال عقله فقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم، يعني الوكاء بمعنى الرباط، والسهم حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني انفتح هذا الوكاء. ولكن ما هو النوم، أو ما ضابط النوم الناقض للوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، على نحو ثمانية أقوال. وأرجح هذه الأقوال أن النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو انتقض وضوءه لم يشعر. فإذا كان الإنسان لو انتقض وضوءه لم يشعر فهذا النوم ناقض للوضوء. أما إذا غفى إغفاءة خفيفة، وكان متمكنا من مقعدته بحيث أنه لو خرج منه شيء لا أحس به ولا شعر به، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن النوم اليسير الذي يكون الإنسان فيه متمكنا من نفسه بحيث أنه لو خرج منه شيء لا شعر به وأحس به، فإنه لا ينقض. أما النوم الذي يزول به الشعور والإحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر، فهذا النوم ناقض للوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: وأكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، أن يأكل الإنسان لحم الجزور يعني لحم الإبل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا دليل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. وهذا القول، أعني القول بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، يعني ممن فرد به الإمام أحمد عن بقية المذاهب. ومذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن لحم الوضوء لا ينقض الوضوء، أن أكل لحم الإبل، أن أكل لحم الجزور أو الإبل لا ينقض الوضوء. واستدلوا بأن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، لأن فيه حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قوله: توضأوا من لحوم الإبل. والحديث الثاني أنه سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا القول، القول بأن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال ناظم المفردات: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. هذا ممن فرد به الإمام أحمد في هذا البيت، ذكر ثلاث مسائل: وينقض الوضوء مس الذكر، يعني مس الذكر ينقض الوضوء، بظاهر الكف، يعني أنه إذا مسه بظاهر الكف لا بباطن، إنه إذا مسه بظاهر الكف ينتقض وضوءه. وجمهور العلماء على أن الذي ينتقض إذا مسه بباطن الكف. قال: بظاهر الكف وأكل الجزر. يقول المؤلف رحمه الله: ومس المرأة بشهوة أيضا ناقض للوضوء، فإذا مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض الوضوء. لماذا؟ أولا استدلالا بالآية الكريمة: أو لامستم النساء، في آية الوضوء قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قالوا: المراد بالملامسة هنا المس باليد أو الجس باليد. وهذا دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لكنهم قيدوه بالشهوة، مع أن ظاهر الآية على ما ذهبوا إليه عام. قالوا: لأن الشهوة، لأن مس المرأة بشهوة هو مظنة أن يخرج منه شيء، بخلاف ما إذا مسها مسا من غير شهوة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، حتى ولو كان بشهوة، ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء انتقض وضوءه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى الصلاة. ومعلوم أن التقبيل يكون لشهوة، وهو أبلغ من مجرد المس أيضا، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما ما ذكروه رحمه الله من الاستدلال بالآية الكريمة أو لامستم النساء، فإن المراد بالملامسة في الآية ليس هو المس أو الجس باليد، وإنما المراد به الجماع كما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه فسر الملامسة في قول أو لامستم النساء أي جامعتم، وليس المراد المس باليد. وهذا أيضا كما أنه هو المروي عن ابن عباس وحسبك به فقها وتأويلا للقرآن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أقول إذا كان هذا قول ابن عباس فهو أيضا مقتضى البلاغة، مقتضى البلاغة في اللغة العربية بالنسبة للآية الكريمة، أن يكون المراد بالمس، أن يكون المراد بملامسة النساء هنا هو الجماع. كيف ذلك؟ نقول لأن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر الله عز وجل في هذه الآية الطهارة الصغرى الأصلية وهي الوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم ذكر الطهارة الكبرى بالماء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن ذكر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى بالماء، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فتيمموا، فذكر الطهارة البدنية للطهارة الصغرى وللطهارة الكبرى. ثم قال عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ذكر سبحانه وتعالى سببا موجبا للطهارة الصغرى وهو الإتيان من الغائط يعني قضاء الحاجة. أو لامستم النساء، لو فسرنا الملامسة هنا بأنها المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، وعلى هذا فيكون مقتضى البلاغة في الآية الكريمة أن يكون الله عز وجل قد ذكر الطهارتين الأصليتين الصغرى والكبرى يعني الوضوء والغسل، ثم ذكر الطهارة البدنية وهي طهارة التيمم، ثم ذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى وهو أو لامستم النساء. هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة. يقول المؤلف رحمه الله ومس الفرج، فعلى هذا نقول إن مس المرأة، إن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه، وأما مجرد المس ولو كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله ومس الفرج سواء كان قبلا أم دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وظاهر قوله رحمه الله ومس الفرج ظاهره سواء مس فرجه لشهوة أو لغير شهوة، فبمجرد أن يمس فرجه فإن وضوءه ينتقض، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. قالوا وهذا الحديث دليل على أن مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا. والقول الثاني في هذه المسألة مقابله، وهو أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. قالوا فعلى هذا إذا مس الإنسان فرجه فهو كما لو مس يده أو مس ساقه أو مس أذنه أو غير ذلك، ومعلوم أن مس هذه الأعضاء لا ينقض الوضوء، فكذلك إذا مس الذكر. ومن العلماء رحمهم الله من جمع بين الحديثين، أعني بين قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وبين قوله لا إنما هو بضعة منك، واختلفوا في الجمع، فمنهم من حمل الأمر في قوله من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، وحمل النهي في قوله لا، وحمل النفي في قوله لا إنما هو بضعة منك على نفي الوجوب، فقال يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجمع بين الحديثين فحمل قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ على أن الأمر هنا للاستحباب، وقوله لا إنما هو بضعة منك حمله على نفي الوجوب. ومن العلماء من جمع جمعا آخر وقال إن قوله من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على ما إذا كان المس لشهوة، وأما قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأله الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، قال النفي هنا على ما إذا كان المس لغير شهوة. قالوا وقرينة ذلك أنه قال إنما هو بضعة منك، فكما أن الإنسان إذا مس يده أو ساقه أو أذنه لا ينتقض وضوء فكذلك، والإنسان إذا مس يده أو مس ساقه أو مس أذنه لا يمسه لا يكون مسها لشهوة. فعلى هذا يقولون إذا كان مس الفرج لشهوة انتقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه إذا مسه لشهوة فمسه لشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، والمظنة لها حكم المئنة. وهذا القول أعني أن المس إذا كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض، هو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الراجح. قال رحمه الله وتغسيل الميت يعني أنه من نواقض الوضوء، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولأنه أيضا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس. فعلى هذا من غسل ميتا فإن هذا المغسل للميت ينتقض وضوءه. وما المراد بغاسل الميت؟ قال أهل العلم المراد بغاسل الميت من يقلبه لا من يعينه، يعني الذي يقلب الميت يمينا وشمالا ويباشر غسله، أما المعين الذي يكون معه فلا يلحقه هذا الحكم. وذهب بعض العلماء إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، قالوا لعدم الدليل على ذلك، وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية، وهو الراجح لأنه لا دليل على النقض. وما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهما في أمر غاسل الميت بالوضوء وأن وضوءه ينتقض، فهذا إن صح عنهم فهو محمول على الاستحباب. يقول المؤلف رحمه الله والردة. الردة ما معنى الردة؟ الردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر والخروج من الدين، فالمرتد هو الراجع عن دينه. قال الله عز وجل ولا ترتدوا على أدباركم، يعني ترجعوا على أدبار فتنقلبوا خاسرين. والردة أو المرتد هو الراجع عن دينه بأن يكون مسلما والعياذ بالله ثم يخرج من الإسلام. والردة تحصل بواحد من أمور أربعة، الردة والعياذ بالله تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد، الأول الاعتقاد، والثاني الفعل، والثالث الترك، والرابع القول. هذه أربعة أمور تحصل بها الردة، فجماع ما يحصل به الردة يرجع إلى واحد من أمور أربعة: الأول الاعتقاد، كمن كان يعتقد أن مع الله عز وجل شريكا أو معينا أو ظهيرا، أو يشك في ألوهيته أو ربوبيته أو قدرته، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو بهذا القرآن الذي أنزل الله عز وجل إليه، كل هذا من الردة التي تحصل بالاعتقاد. فمن اعتقد بقلبه أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو أن هناك آلهة أخرى تستحق العبادة غير الله عز وجل، فإنه مرتد باعتقاده هذا. ثانيا مما تحصل به الردة الفعل، كما لو سجد لصنم، سجد لصنم فإنه يكفر بذلك ويرتد عن الإسلام. الثالث مما تحصل به الردة الترك بأن يترك ما يكون تركه كفرا، وليس شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والرابع مما تحصل به الردة الاستهزاء، فالذي يستهزئ بدين الله عز وجل وأحكامه هذا والعياذ بالله مرتد. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن الردة تحصل بواحد من الأمور الأربعة: الاعتقاد، والثاني الفعل، والثالث الترك، والرابع القول. يقول المؤلف رحمه الله: والردة وهي تحبط الأعمال كلها كلها، لكن إحباط الردة للأعمال كلها إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك، لقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وبناء على هذا، لو فرض أن شخصا مسلما حج، أدى فريضة الحج، ثم والعياذ بالله بعد حجه ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، فحجه الذي فعله قبل ردته لا يكون حابطا بل يكون صحيحا، وإنما يحبط العمل إذا مات الإنسان على ردته. أما إذا رجع إلى الله وتاب وأناب فإن ما عمله قبل ردته لا يكون حابطا، للآية الكريمة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يقول المؤلف رحمه الله، ثم ذكر المؤلف الأدلة، قال: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أو جاء أحد منكم من الغائط، أصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، سمي بذلك، سمي غائطا لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أعزكم الله طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا رخوا حتى يكون مستترا عن الناس. أو لامستم النساء، تقدم أن القول الراجح أن المراد بقوله أو لامستم النساء يعني أن المراد به الجماع. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وبقي فيما يتعلق بلحم الإبل بقي حكم الوضوء من ألبانها وحكم الوضوء من مرقها. أما الوضوء من الألبان أو حليب الإبل فهو مستحب ولا يجب على القول الراجح، فمن شرب حليبا أو لبن إبل فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ وإنما يستحب له ذلك. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان شرب اللبن ناقضا للوضوء لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنهم جهال أعراب قدموا إلى المدينة وهم لا يفقهون شيئا. فلما قال لهم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا من شرب لبن الإبل. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وتأمل، أنا قلت أن إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذه العبارة في الواقع هي أحسن من عبارة كثير من الأصوليين حينما يعللون في مثل هذه المسألة، يقولون: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيستدلون ويقولون: الرسول أمرهم أن يشربوا من ألبانها، ولو كان شرب اللبن ناقض للوضوء لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث المعنى لكنها تنافي الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأدب أن نقول والرسول، لا نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن لسنا نحن الذين نحكم على الرسول أنه يجوز عليه كذا أو لا يجوز عليه كذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه امتثل أمر ربه في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن ينبغي لنا أن نعرف الفرق بين العبارة التي يعبر بها كثير من الأصوليين من قولهم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نقول هذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث المعنى، لكنها في الواقع ليست من الأدب، وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين، يرى أن هذه العبارة تنافي الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المشروع أن نقول والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، يعني في المسح على الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله من غائط وبول ونوم، الغائط والبول دليل على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وقوله ونوم دليل على أن النوم ناقض الوضوء، لكن تقدم أن ضابط النوم الناقض الوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث أنه لو خرج منه شيء لم يشعر به. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته، ونؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى نظرا لطول الكلام عليه، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول هذا سؤال، يقول ذكرت في درس أمس أن الزكاة تعطى لعمال النظافة إذا كانوا فقراء، فهل يعطون إذا كانوا غير مسلمين؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، لأن الأصل أن الزكاة لا يجوز أن تدفع إلى الكافر إلا إذا كان مؤلفا، الزكاة لا تدفع إلى الكافر إلا إذا كان مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم، فالذي يرجى منه يرجى إسلامه أو أن إعطاءه الزكاة سبب لإسلام يعطى. فلو فرض أن شخصا كافرا لو أعطيناه من الزكاة لأسلم فنعطيه من الزكاة، أو لو أعطيناه من الزكاة لقوينا إيمانه فنعطيه، أو لو أعطيناه من الزكاة لأسلم أو أسلم نظيره فيعطى، أما غير ذلك فلا. فلا يجوز أن نعطي الكافر من الزكاة لفقره أو مسكنته أو لكونه عاملا أو لكونه ابن سبيل، إنما يعطى الكافر من الزكاة في حال واحدة، وهي إذا كان من المؤلفة قلوبهم، كما قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. يقول قول الشيخ ابن عثيمين أنه قال في القاعدة كل عذر يسقط الجماعة فإنه يبيح الجمع، وذكر لها بتقديم الطعام إذا حضرت الصلاة، وقلت لي إنه يجوز الجمع، وأشكل علي المحبوس سقطت عنه الجماعة فهل يجوز له الجمع؟ لا، المحبوس لا يجوز له الجمع لأنه ليس هناك جماعة، فالشخص المحبوس لا يجوز له الجمع. ولذلك مثلا من يصلي في بيته، النساء لو حصل مطر مثلا وجمع الناس في المساجد لتحصيل الجماعة، فالنساء في البيوت لا يجوز لهن أن يجمعن، لأنه ليس في حقهن، ليس هناك عذر في حقهن للجمع، فلست منها للجماعة حتى يجمعن لتحصيل الجماعة. يقول وأيضا إذا أكل البصل وهو لا يتعمد أكل البصل فهل له أن يجمع؟ لا، إذا أكل البصل يتخلف عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فيصلي في بيته، يصلي في بيته ولكن لا يجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين أيها الإخوة إنما يكون عند الحرج والمشقة، فإذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة جمع الإنسان، إذا كان في تركه حرج ومشقة أو فوات مصلحة فإنه يجمع. مثال الحرج المريض الذي يشق عليه أو مثال حرج المسافر الذي يشق عليه أن يقف كل وقت ليصلي فيجمع بين الظهرين أو بين العشاءين، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها إما مشقة في الطهارة وإما مشقة في أفعال الصلاة، كذلك أيضا أو لمصلحة كتحصيل جماعة. أما هذا الذي أكل بصلا فلا ينطبق عليه شيء من هذه الأوصاف فيصلي في بيته ولكن لا يجمع. يقول: ما الفرق في المذهب بين رواية قول ووجه؟ بارك الله فيكم. نعم، الفرق بين الرواية والوجه أن الرواية ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، فالرواية تنسب للإمام أحمد، ولهذا وقال وعنه كذا، يعني نقل ناقل عن الإمام أحمد كذا، فالرواية نص على الإمام إما جوابا لسؤال أو ابتداء. أما الوجه فهو لأصحابه، فمثلا إذا قال الموفق قولا أو اجتهد اجتهادا هذا يسمى وجه. وأما القول فهو يشمل الرواية والوجه، فإذا كنت مثلا تعلم أن في مذهب الإمام أحمد قولا ولكن لا تدري هل هو رواية أو وجه، فلا تقل لا رواية ولا وجه، قل والقول الثاني في المذهب. إذن الرواية ما ينسب إلى الإمام، والوجه ما ينقل عن أصحاب الإمام، والقول يعمهما، القول يعم الرواية ويعم الوجه. يقول: هل يترتب على الخلوة بالمرأة شيء بعد العقد وبعد طلاقها، وهل هذا محل إجماع؟ نعم، الإنسان إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الخلوة أو المس فلا عدة عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأولا لا عدة عليها، وثانيا لها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأما إذا كان طلاقها، إذا عقد عليها وكان طلاقها بعد الخلوة أو بعد المسيس، فإن المهر يستقر كاملا وتجب عليها العدة. مثال ذلك: إنسان عقد على امرأة وخلى بها حتى لو لم يحصل جماع، خلى بها، فإن الخلوة تقرر المهر كاملا وتقرر أيضا وجوب العدة عليها فيما لو طلقها. وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا أرخى سترا وجبت العدة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجبت العدة. وأما مسألة الجماع فواضح. أما لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا عدة ولها نصف المهر. يقول: ما ضابط عقوق الوالدين أجارنا الله؟ العقوق بمعنى العق بمعنى القطع، فعقوق الوالدين قطع ما يجب لهما من البر، العقوق قطع ما يجب لهما من البر. والواجب على الإنسان أن يبر والديه بقوله وفعله وماله وجاهه، بقوله: وقل لهما قولا كريما، بفعله: أن يقوم على خدمتهما وما يحتاجان إليه، بماله: أن يبذل من ماله ما يحتاجان إليه، سواء من نفقة أو كسوة أو هدايا أو غير ذلك. وكذلك أيضا بجاهه، إذا كان له جاه ومنزلة فإنه يستعمل جاهه وينفع والديه بجاهه، هذا هو البر الوالدين. ما خالف ذلك عقوق. فمثلا قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالذي يتأفف أمام والديه هذا عاق لهما. الذي لا يطيع والديه فيما يأمرانه به مما هو من المصلحة والخير هذا عاق لوالديه. الذي يكون غنيا ويتمكن من الإنفاق على والديه ولكنه لا ينفق عليهما هذا عاق لوالديه. الذي له منزلة وجاه ومكانة ولا ينفع والديه بجاهه فيما يحتاج إليه هذا عاق لوالديه. واعلم أيضا أن بر الوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 أمور يبر الإنسان بها والديه بعد موتهما. الأول والثاني الدعاء والاستغفار: اللهم اغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا إنفاذ عهدهما، فإذا عهدا بعهد ووصية فإن هذه الوصية يجب تنفيذها، وإذا كان الله عز وجل قد توعد من لم ينفذ وصية غير الوالدين فما بالك بالوالدين. فقال الله عز وجل: في من بدل الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ثالثا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني التي كان والداك هما الواسطة لهذه الصلة، فأبناء عمك الواسطة هو الأب، أبناء خالك الواسطة هي الأم، فتصل أبناء عمك وأبناء عمومتك وأبناء خالك وأبناء خالتك بما جرى به العرف. خامسا من بر الأبوين بعد موتهما إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك له من برك بأبيك. إذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامها من برك بأمك. واستمع أو بل واسمع لهذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير على حمار في طريق مكة يتروح عليه، يركبه تارة وينزله تارة، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة فبينما هو في الطريق إذ رأى ابن عمر أعرابيا، فلما رآه رضي الله عنه نزل من على حماره وخلع عمامته وأعطاها هذا الأعرابي، ونزل عن حماره وأركبه لهذا الأعرابي. فقال له بعض أصحابه: لما فعلت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ أعطيته عمامة كانت تقيك الشمس، وحمارا كنت تتروح عليه، فماذا قال؟ قال رضي الله عنه: إن أبا هذا كان صديقا لعمر. ليس هذا الأعرابي صديقا لعمر ولكن أبوه، فقال: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يقول السؤال: يقول: ذكرتم حكم الوضوء من ألبان الإبل وسقط سهوا حكم الوضوء من المرق. نعم أحسنت، حكم الوضوء من ألبان الإبل قلنا إنه مستحب على القول الراجح. حكم الوضوء من المرق نقول: إن ظهر طعمه أو ظهر شيء من فتات اللحم في المرق وجب الوضوء، أما إذا لم يظهر الطعم فإن الوضوء في هذا الحال لا يجب. يقول: إذا أخلف الشخص الموعد بسبب ظرف معين فهل يعتبر ذلك من صفات المنافقين؟ الجواب: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. واعلم أن المخلف للوعد لا يخلو من 3 حالات، كل من أخلف وعدا لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء أصلا، بأن يقول لك: سآتيك يوم الجمعة القادم، وفي نيته أنه لن يأتي، قد بيت النية على أنه لن يأتي، أو قال: سأعطيك الشيء الفلاني، وقد بيت النية أنه لن يعطيك، فهذا وعد فأخلف فيدخل في الحديث. الحالة الثانية أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له أن لا يفي لغير عذر، بأن قال مثلا: سآتيك يوم الجمعة، لما جاء يوم قال: سآتيك يوم الجمعة، ومن نيته أن يأتي يوم الجمعة، لما جاء يوم الجمعة قال: لن أذهب، من غير عذر شرعي، هذا أيضا داخل في الحديث. أو قال: سأعطيك الشيء الفلاني، ومن نيته إن حصل كذا أعطيتك الشيء الفلاني، ومن نيته أن يعطيك، ثم بدا له أن لا يعطيك لغير عذر شرعي، هذا أيضا داخل في الحديث. الحالة الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء، ولكنه لا يفي لعذر شرعي من نسيان أو نوم، كما لو قال سآتيك يوم الجمعة فحصل له نوم، نام عن الموعد أو نسي أو انشغل أو حصل له عذر، فهذا لا يدخل في الحديث. إذن إذا وعد أخلف، الذي يدخل في الحديث من وعد ونيته عدم الوفاء، ومن وعد ونيته الوفاء ولم يفي لغير عذر. أما من وعد ومن نيته الوفاء ولكنه لم يفي لعذر شرعي فلا يدخل ذلك في الحديث. والأولان من صفات المنافقين. يقول: ما نصيحتكم لمن لا يتقيد بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية بخصوص لبس الكمامات وإحضار السجادات، وهل يعتبر ذلك معصية لولي الأمر؟ الجواب: نعم، يعتبر معصية، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الذي أمر به أولو الأمر من لبس الكمامات ومن التوقي والإجراءات الاحترازية هي أيضا مما أمر الله عز وجل به، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالذي لا يتقيد بهذه الإجراءات الاحترازية مع أن فيها مصلحة له ولغيره، هو قد لا يبالي، بعض الناس لا يكون عنده مبالاة، ولكن هذا خطأ، لأنك أنت إما أن تضر نفسك إذا اختلطت بشخص مصاب، أو أن تضر غيرك فقد تكون مصابا وأنت لا تشعر. فأنت إذا لم تتخذ هذه الإجراءات الاحترازية فأنت إما أن تضر وإما أن تضر، إما أن تضر بأن يضرك غيرك وإما أن تضر غيرك، فإما أن تؤذي وإما أن تؤذى. فالحقيقة أن الذي يخالف هذه التعليمات لا سيما في الصلاة من عدم التباعد وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، أو أنه لا يحضر سجادة معه مع تمكنه، هذا في الواقع نوع تفريط بذلك، فيكون مخالفا لما أمر الله عز وجل به في الآية الكريمة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم أمروك بذلك ليس لهم مصلحة، هم حينما أمروك بذلك ليس لهم مصلحة، هم يقصدون مصلحتك أنت. هل سيدخل إلى جيوبهم دراهم حينما لا تتقيد بهذه الإجراءات؟ لا، هم يريدون منفعتك ومصلحتك، وما دام أن فيه منفعة ومصلحة وكفا للضرر والأذى فإنه يجب في ذلك، ويعتبر من خالف آثما لأنه عرض نفسه للأذى. قال: هل يستحب رفع الأيدي بالدعاء في المواضع التالية عند الدعاء للميت بالتثبيت بعد دفنه مباشرة؟ الأصل أيها الإخوة، الأصل في الدعاء رفع اليدين، بل إن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا تقدم لنا في الحديث في درس 40 أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، فذكر أسباب الإجابة ومنها يمد يديه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يدعو للميت بعد دفنه مباشرة ورفع يديه فلا حرج، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي. فإذا قدر أن الإنسان في بيئة يظنون أنه إذا رفع يديه يدعو لهذا الميت أنه يدعو الميت، فحينئذ يترك، ولا يجوز الإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها أمرا محرما. أما إذا كان من حوله أو هو في مجتمع يعلمون أنه يسأل الله عز وجل الدعاء والتثبيت لهذا الميت فلا حرج وعليه. فرفع اليدين عند الدعاء للميت بالتثبيت الأصل أنه مستحب، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي. أما عند الطواف وعند السعي، فعند الطواف لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال الطواف، وأما السعي فلم يرد رفع اليدين إلا عند الصفا وعند المروة، أما فيما بين الصفا والمروة فإنه يدعو بغير رفع يد، لأن ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو فعل لنقل، لأن الصحابة نقلوا أنه حينما دنا من الصفا رفع يديه وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رفع يديه وكبر وحمد الله عز وجل وكبره وهلله، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال: هل لا بد أن يتولى إنزال المرأة في قبرها أحد من محارمها؟ الجواب: لا يلزم. إن وجد من يكون من محارمها فهو أولى من غيره وأحق من غيره أيضا. وأما إذا لم يوجد أو وجد ولكنه لا يحسن ذلك فلا حرج أن يتولى إنزالها غيره من الثقات. قال: هل يجب على الجد والجدة العدل في العطية؟ هذا ينبني على قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل ولد الولد، هل ولد الولد يدخل في مسمى الولد أو لا؟ هذه المسألة، أعني ولد الولد هل يدخل أو لا يدخل، لها ثلاث حالات: منها ما دل الدليل على أنه يدخل، ومنها ما دل الدليل على أنه لا يدخل، ومنها ما فيه خلاف بين العلماء. ومما فيه خلاف بين العلماء هذه المسألة، فمثلا حديث: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، عند كثير من العلماء هذا يشمل حتى الجد، فالجد لا يقتل بالولد. كذلك أيضا بالنسبة لولاية النكاح، الجد أيضا مثل الأب. وكذلك أيضا بالنسبة للإرث، الجد مثل الأب حيث يعدم. ومنها ما لا يشمله ذلك، ومنها ما فيه خلاف. من المسائل التي فيها خلاف هي مسألة العطية: هل يجب على الجد أن يعدل بين أولاد بنيه وأولاد بناته أو لا يجب؟ ولا ريب أن الأوفق والأولى أن يعدل، ولا سيما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أو أن يكون في نفوسهم شيء. أما لو قدر أن الجد أو الجدة حصل منهم تفضيل لبعض الأولاد لسبب، فليس كالأب في ذلك. وعلى هذا نقول: الجد والجدة ليس كالأب، لأن الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني الذين من صلبكم. وأما بالنسبة للجد والجدة فإن كان في ترك العدل بينهما مفسدة فيجب عليهما درءا للمفسدة، وإن لم يكن هناك مفسدة وكان تفضيل أحد الأولاد لحاجة أو نحو ذلك فلا حرج. يقول: دائما عندما أستحم في النادي الرياضي أنسى أن أنوي الوضوء، فقلت في نفسي: كل مرة أستحم بالنادي فتكون لرفع الحدث، فهل يكفي؟ لا، الجواب لا يكفي، الجواب لا يكفي ذلك. لا بد أن النية أيها الأخوة لا بد أن تكون مقارنة للفعل أو سابقة له بزمن يسير، أو سابقة له بزمن يسير. ولذلك لا يصح الإنسان يقول: كلما جاء رمضان أنا صائم ولا ينوي. أو يقول الإنسان يريد أن يذكي بهيمة، يذبح بهيمة ويقول: هذه التسمية لهذه البهيمة ولكل بهيمة أذبحها. أو يقول الإنسان عندما يصيد صيدا ويضع الرصاص في البندقية يقول: بسم الله، هذه التسمية تكفي عن كل صيد أصيده. لا، في العبادات لا بد أن تكون النية مقارنة أو سابقة بزمن يسير. فمثلا الإنسان أراد أن يصلي العشاء، تكون النية عند تكبيرة الإحرام أو متقدمة عليها بزمن يسير كدقيقتين أو ثلاث. أما أن ينوي أن يصلي العشاء من العصر أو من المغرب أو قبل ذلك بزمن طويل فلا يصح. يقول: فهل يكفي وما الحل مع نسيان نية الوضوء عند الاستحمام كل يوم؟ جوابا: أن تتوضأ وضوءا مستقلا، أن تتوضأ وضوءا مستقلا، لأنك أيضا عندما تستحم أنت ليس هناك ترتيب للأعضاء. من أراد أن ينغمس في ماء وينوي بذلك الوضوء لابد أولا من النية، وثانيا لابد أن يخرج مرتبا، فلا يصح أن يخرج دفعة واحدة، لأن الترتيب في الوضوء واجب. فمثلا إذا انغمس في الماء يخرج وجهه بنية أنه غسل الوجه، ثم يخرج يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يخرج آخر ما يخرج منه القدمان. أما أن يخرج دفعة واحدة أو يخرج رجليه قبل رأسه فلا يصح. يقول: إذا لبست الجورب على طهارة ثم نزعته لأعدله أو أغيره، فهل لابد أتوضأ مرة أخرى لأمسح عليه؟ الجواب: إذا لبست الجورب ثم نزعت، إن كان النزع كاملا، إن كان النزع كاملا وكنت على طهارة مسح بمعنى أنك توضعت ولبست الخف ثم أحدثت ثم توضعت ثم نزعت الخف، فإذا نزعت الخف لا يمكن أن تعيده مرة ثانية، لأنك إذا أعدته على طهارة مسح وليس على طهارة ماء. يقول: هل أستطيع أن أفرغ شرحكم على كتاب الأربعين وأطبعه بعد مراجعتكم له؟ الأربعون، بارك الله فيك، هناك شرح في الموقع أوسع مما نشرحه، يعني هذا الشرح اللي نشرحه شرح مختصر، والمقصود به يعني الفائدة و بعض التنبيهات، لكن هناك شرح موجود في الموقع، بل شرحان، شرح في الجامع هذا واحد وهو أوسع، وهناك شرح أيضا في المسجد الحرام، كلاهما موجود في الموقع. إذا أردت أن يعني تكون هناك فائدة لا بأس، وإن أردت أن تفرغ هذا لنفسك فلا حرج. إذن نقول هذا الأحسن، يرجع للشرح الموجود في الموقع فهو أولى. يقول: هل لمس الأنثيين ينقض الوضوء؟ الجواب: إن كان لشهوة انتقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء على القول الراجح. قال: ما حكم المس على الكنادر من الجلد؟ الجواب: لا حرج، الكنادر من الجلد هي خف، لأن الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، أما ما يلبس على القدم من القماش أو الصوف الذي يسمى الشرابات فهذا يسمى جورب. قال: هل يجوز المسح على الجورب المتشقق أو الشفاف الرقيق؟ الجواب: نعم، فالجورب أو الشراب إذا كان فيه خروق أو كان ترى من ورائه البشرة فيجوز المسح عليه على القول الراجح، لأنه ما دام أن القدم ينتفع به فيجوز. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف وهم فقراء، وخفاف الفقراء لا تخلو من شقوق أو خروق، ولذلك غزوة ذات الرقاع كانت تسمى كذلك، لأنهم كانوا يلفون على أقدامهم الخرق ويمسحون عليها. قال: حكم المسح على اللاصقة الطبية على أعضاء الوضوء؟ سبق أن قلنا إنما يكون على أعضاء الطهارة من الجبيرة أو اللواصق، له أربع حالات: الحالة الأولى أن يغسله، بمعنى أنه يزيل هذا اللاصق ويغسله إذا لم يتضرر، فإن كان المحل يتضرر فإنه يمسح عليه مسحا مباشرا، يعني على اللصقة أو على الجورب، فإن كان المسح المباشر يضره فإنه يمسح عليه من وراء حائل، فإن كان يضره فإنه يتيمم عنه. يقول: ما حكم سلس البول؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ سبق أن قلنا إن كل من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، كمن به سلس بول أو ريح أو المستحاضة أو نحو ذلك. قال: ما حكم أصوات البطن ولم تخرج من السبيل؟ هل تنقض الوضوء؟ لا تنقض إلا إذا خرج منه شيء، ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومن هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول باليقين، الأصل بقاء مكان على مكان. كل هذه القواعد الكلية مأخوذة من هذا الحديث. يقول: هل كشف وجه الميت عند دفنه وإبقائه على هذه الحال مشروع؟ نعم، الميت إذا وضع في قبره فإنه تحل عنه العقد، وإن كشف وجهه فذاك، وإن غطي غطاء خفيفا فلا حرج في ذلك. يقول: الدروس إلى متى تستمر؟ حتى ننتهي إن شاء الله تعالى. من المعلوم أن الحضر كما قرر إلى نهاية هذا الشهر، فتستمر هذه الدروس إن شاء الله تعالى إلى نهاية شوال، ثم ننظر أيضا الوقت المناسب والوضع المناسب وما يكون في حينه، فإن بقي الوضع على ما هو عليه فالدروس إن شاء الله تعالى مستمرة حتى نهاية الشهر، وإذا انتهت هذه المتون أو متن الأربعين النووية نقرر بحول الله عز وجل ومشيئته متنا آخر. هذا ما تيسر الإرادة والإجابة عليه، وأسأل الله عز وجل أن يخلص لنا وإياكم القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يزيدنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.